وقال إن أقرب الأشياء لتسكين العلم في العقلية المعاصرة هو مذهب الأشاعرة، لأنه بيجمع بالاثنين، بيقول شيء من الارتباط ولكن اسمه الاستتباع، الاستعقاب. مش بيقول إن الحكاية مفاجآت ومعجزات، لا، بيقول بنوع من لكن المؤثر لا يؤثر حدث في حدث ولا مخلوق في مخلوق، المؤثر المباشر في كل شيء هو الله، لكن فيه عادة للأفعال الإلهية، لله عادة في إجراء أحكامه وفي ربط الأثر بالمؤثرات. فالواقع أنه هو في الجزء الثالث من كتابه اللي هو ما أعرفش عنوانه إيه، في تجديد فكر الديني، في ترجمة أخرى في اسكندرية عندك؟ أنا هنا قلت لي أنا ترجمة لمكتبة اسكندرية، واحد مصري ترجمة أحسن شوية من عباس محمود، والشاهد أن بتاعت عباس محمود كافية وفيها يقرر ذلك. فإذا كان ده هو اللي درس مع توماس أرنولد وأيام في عز بقى النظرية العلمية ما كانت، يعني 1904 و1910، ومع ذلك قال هذا الكلام. انتم مع المفهوم الكلام اللي وكلام حول نظرية الحتمية وما يقابلها من إن الأشياء يعني يعني لا ليس بين السبب والمسبب إلا التتابع والاقتران. وقري الاثنين دول معا، كتاب محمد إقبال وكتاب تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي، فصل العلية. اللي عايز يعرف النقطة دي يرى الفيديو مع بعض. عرفنا المقدمتين صغرى وكبرى والنتيجة بتاعتهم، وبعدين بيقول فلا يكون الوجود ولا جزء، لكن يرد على هذا إن الكلام بتاعك ده لو كنا بنعرف الأشياء بالكون، لكن الواقع إحنا لا نكاد نعرف شيئا بالكون، بل قطع بأننا لا نعرف أي شيء بالكون. وأيضا المثال الجزئي حتى لو عرفنا في حالة، فهل نحن نعرف في جميع الأحوال وعلى سبيل الكون؟ يعني لا يقول بهذا لا مؤمن ولا غير مؤمن، أرسطو نفاها. ليه؟ لأنه القاعدة دي بتاعت الجنراليزيشن ده ولا التعميم، المثال الجزئي لا يصحح قاعدة الكلية. فبيقول هنا هو فحتى لو كنا بنعرف في بعض الأشياء لا نسلم أن شيئا من الماهيات معقول كذلك، يعني على هذا النحو الكنهي. وأيضا المثال الجزئي لا يصح قاعدة كلية، ده فيما لو علمنا بعض الأشياء فيجوز أن يكون بعض ما لم نتعقلها أو ما لم نتعقله، يجوز عودة الضمير على ماذا، بقصد لفظه أو بقصد مدلوله، ومدلوله هنا المهية. فتعيد بالتأنيث، تعيد بالتذكير، ما لم نتعقلها من الماهيات بحيث لو تعقلت بخصوصها لم يشك في وجودها، فما ذكرتموه إنما يصلح لإبطال قول من ادعى أن كل وجود نفس الماهية، لا لإثبات أن كل وجود زائد عليها. ماشي يا سادة؟ اللي يلزم من المثال من القياس السابق انه لا صحة لقول من قال كل وجود فهو نفس الماهية، لان تبين لنا انه مش نفس الماهية ولا جزءه، انما ما هواش مثبت، لان كل وجود فهو زائد على الماهية. دي حتة كده زايدة شوي، ما هو في فرق، قد يكون غير الماهية لكن زائد مش زائد انتم معانا ولا ايه؟ فهذا هو اخر تعقيب له حتى على ما اختاره من تلخيص، لانه برضه لا يخلو من هذه الايه. معانا حضرات؟ ثم انتقل الى الدليل الثالث او الوجه الثالث وقال: لو كان الوجود نفسا ما هي، ما هو دليل ايه؟ على مذهب القائلين بالتغاير المطلق وأن الوجود غير الماهية في الواجب والممكن جميعا، عشان تفتكروا. الثالث: لو كان الوجود نفسا ماهية لما أفاد حمله عليها فائدة معنوية أصلا، لأنك بتحمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه لا يفيد شيئا، مش كده؟ بل كان يعد هدرا. ولذلك هناك في العقيدة النسفية ولا اسمها الايه، في النسفية وشرحها، يقول لك يجيب الكلام بتاع الرجل اللي اسمه أبو النجم. فاكر أبو النجم ده؟ أنا أبو النجم وشعري شعري أنام مش عارف ايه، تنام عيني وفؤادي يسري. رجل فنان ايه ابو النجم ده؟ عندك فكره عنه؟ انت عارفه يا شيخ خالد؟ بس فهل هو يقصد انا ابو النجم يعني؟ طب ما وشعري شعري؟ لا، يعني وشعري هو الشعر حقا، وشعري هو الشعر الذي تعرفونه، وشعري في المستبقى هو نفس الشعر الذي جربتموه في الماضي كده، هم يفيد معنى جديد، إنما شعري شعري. فليس الحمل، تفهم لي بقى، من قبيل حمل الشيء على نفسه حقا، وإنما بتأويل. معايا؟ وإلا لا يفيد. إيه يعني الماء هو الماء؟ وإلا لما أفاد حمله عليها فائدة معنوية أصلا، بل كان يعد هدرا، هدر الجهد وهدر الكلام ولا معنى له. وكان قولنا السواد موجود مع كونه مفيدا فائدة معنوية معتدا بها، كقولنا السواد سواد، لكن بالذمة هما زي بعض. السواد موجود تفيد، لكن السواد سواد لا فائدة فيه. لكن لو كان السواد او لو كان الوجود هو عين الماهيه، يبقى الاثنين ما ينفعوش. عايز اقول كده معانا؟ كان يبقى السواد موجود زيه زي السواد سواد، لان الماهيه والوجود حاجه واحده. معانا؟ كقولنا السواد سواد والوجود موجود وهو مما لا يعتد به. اللي فات ده كلام مش ولا بد، واخد بالك؟ طب ليه؟ واحد يقول لي ليه؟ اصل مقتضى نظريتنا مش ما بتأديش لان السواد سواد، لكن بتأدي لان الاسود موجود والوجود موجود، مش الوجود وجود أو الوجود عدم. لا احنا بننفي شيء عن نفسه ولا بنثبت لنفسه، ده احنا بنثبت المشتق. معانا يا سادة؟ بنقول الوجود موجود، وبنقول السواد موجود، وهذه كلمات مفيدة أو عبارات مفيدة لا شيء فيه. إمتى بتبقاش مفيدة؟ لما نقول السواد سواد أو الوجود وجود، يبقى فعلا هدر وتكرار لا معنى له. لأن كلمة السواد موجود تساوي كلمة السواد ذو سواد، مش السواد سواد. شو خبالك؟ السواد موجود كقول السواد ذو سواد والوجود ذو وجود. بخلع عليه وصف، مش بكرر نفس المعنى. قيل: ولو كان الوجود جزءا لكان قولنا السواد موجود كقولنا السواد لون. لا، أو ذو لون وليس فيه فائدة جديدة إذا كان السواد معقولا بالكن بخلاف حمل الوجود عليه. حمل الوجود على السواد مفيد. لما أقول السواد موجود أو حتى السواد ذو وجود، لكن لما أقول السواد، السواد هي دي اللي ما بتفيدش. فهو بيقول بس كل ما فيها إن الاعتراض اللي فات هناك في الصفحة اللي فاتت ما تنساهوش، وهو إنه ده كله قائم على معرفة أشياء بكونها. إنما أين ذلك؟ نحن لا نكاد نعرف شيئا بالكون. ثم قدم الدليل الرابع بقوله الرابع أنه لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لكان إما نفسها أو جزءها. وكون الوجود نفس الماهية باطل، وكون جزء هنشوفه أو جزءها. والأول باطل لأنه أي الوجود مشترك. مشترك يعني عايز أعرف لفظي ولا معنوي. على كده الرابع، الدليل الرابع أو الوجه الرابع على نظرية التغاير المطلق بين الماهية والوجود، أن الوجود لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية كان يصح يقول مغايرا، لكن هو قال زائدا، خد بالك، على الماهية لكان، إذا ما كانش زائد بها يبين إما أن يكون نفسها أو جزءها. والأول وهو أن الوجود نفس الماهية ما يمشيش، لأن الوجود مشترك بين كل الموجودات. فيبقى هو ما هو اللي بيقول بأخذ بالك إن زي أبو الحسن إن الوجود والماهية شيء واحد، بيقول بتغاير الوجود في كل موجود، لكل كائن وجوده، وبيلغي الاشتراك اللي هو الاشتراك الايه؟ المعنوي. وبيقول ان ده مجرد اشتراك في اللفظ في واو جيم دال بس، انما للعبود وجوده الذي هو عين حقيقته، ما فيش غير انه هو عبارة عن حاجة قائمة تحمل ثقلا. ممكن يكون رخام او حجر او حديد او اي حاجة، لكن ما دام شيء قائم يحمل ثقلا يبقى عمود. فتلك حقيقته التي تميز عن البني آدم اللي واقف جنبه، أو تميز عن عمود مش شيء الحاجة فليس كامل العمودية كذا. فلكل كائن وجوده في نظر أبي الحسن، والاشتراك لفظي لا غير. إنما هنا إحنا مع المذهب العام اللي هو جمهور المتكلمين والقائلون بالتفرق، فالاشتراك معنوي عنده في قدر من المعنى داخل في كل موجود، ولكن الفروق الفردية هي اللي تميز موجودا عن غيره وتجعل منه جزئيا أو عينا أو شخصا. فالمذهب ده غير ده، ربما يتصل بنظرية الخلق المستمرة. انت غرض انه بقى فيهم اللي يتصل بالخلق المستمر كلام الأشعر؟ جاش والله، انت اللي عليك تفكر في ده. مش انت ولا انت كنت هناك مشغول عن التفكير في الأمر؟ إنما عندي دول الوجود متحقق في كل شيء مع زيادة، فهو اشتراك معنوي. فبيقول اهو الأول باطل وهو أنه يكون نفس الماهية. ليه؟ لأن الوجود مشترك، معنى المشترك بين سائر الموجودات. لما مر سابق أن احنا شرحنا المذهب ده، وأنهم قائلون بالمغايرة في كل شيء، ولكن كل موجود في قدر من الوجود وفيه مشخصات. لما مر دونها أي دون الماهية. الماهية هي اللي بتفرق

الفروع هي بالايه؟ بالنهايه، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى اذن هذا هو الجزء الاعم، يبقى ما دام جزء اعم يبقى هو جنس مشترك وتحته انواع من الموجودات، اليس كذلك؟ فهو جنس او كالجنس، تحته انواع من انواع الموجودات، لانه هو الجزء الاعم، ما هو الفصل بيجي يعمل ايه؟ يفرق داخل الجنس بين الانواع الداخله فيه. طب كويس، ولكن الفصول نفسها موجودات، والوجود جنس ليها، ما هو الفرض هو جنس لكل الموجودات. تقول لي انواع فصول الى اخر الفروع الصغيره برضه هي معانا، يبقى الوجود ده هو ايضا سيصبح جنسا للايه؟ للفصول. وبعدين نرجع نخش برضه ونقسمها تحت، نجد الوجود ورانا ورانا، فهو الجزء الضروري والاعم لكل موجود، فسيؤدي الامر الى التسلسل، والتسلسل باطل، وبناء عليه فليس الوجود لا عين الماهيه بكاملها ولا هو جزءها ايضا. او الكلام بسرعه، ان كنتم خدتوا حاجه من اللي انا قلته، دعك من نظريه وحده الوجود لان دي مكابره عند العقلانيين، وهات من اول واذا كان وكذا الثاني، يعني وكون الوجود جزء الماهيه باطل كما ان كلها باطل، ماشي؟ اللي هو الاول، اذ لو كان الوجود جزءا للماهيات لكان اعم الذاتيات المشترك، صحيح، بين الموجودات، اذ لا ذاتيه اعم منه، اذ لا ذاتيه اعم منه، فكان جنسا لها، يتقسم بالفصول ان كان محمولا عليها، والا كان جزءا مشتركا مثل الجنس، وتتمايز انواعه المندرجه تحته بفصول او باجزاء كالفصول، ما تفرقش التسميات، وهي ايضا موجوده لكنها مقومه، واجزاء ولكنها مقومه، موجوده ولكنها مقومه، واجزاء للماهيات الموجوده. اسف مش لكنها، انا مش عارف اقرا، هي ايضا موجوده لكونها مقومه واجزاء للماهيات الموجوده. ما هي الفصول ايه؟ زي ناطق، فهي مقومه للبني ادم مع الحياه، واجزاء للماهيات الموجوده، فيكون الوجود جنسا لها ايضا. ما هو كل اللي في الوجود او في الكون برضه الوجود حتى منه، فيكون الوجود جنسا لها للفصول ده كمان، اي لتلك الفصول ايضا، اذ الفرض انه جنس للموجودات كلها، فلها اي لتلك فللفصول فصول، ما دام هي اجزاء عامه جنسيه محتاجه فصول، فللفصول فصول اخر كذلك، اي موجوده ايضا، كذلك يعني موجوده مثلها، ويلزم التسلسل وترتب اجزاء الماهيه الواحده الى غير النهايه. ولما كان التسلسل باطل يبقى ما ينفعش الوجود يكون كل الماهيه ولا جزءها، ويكفي هذا القدر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر، ام الدنيا كمن واكتر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها، الله